وقفنا في أصول الفقه الإمام الجويني رحمه الله عند فصل العموم العام والخاص، وذكرنا تعريف العام بأنه اللفظ المستغرق لجميع أفراده. واضح؟ اللفظ المستغرق لجميع أفراده. ما معنى اللفظ المستغرق لجميع أفراده؟ قلنا مثلا إذا جاء عموم عام كقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا إن المؤمن لا ينجس، فقوله عليه الصلاة والسلام لا ينجس هذا كلام عام، فيشمل كل جزئية وكل فرد في المؤمن أنه ليس بنجس. ومن هنا أخذ أهل العلم أن بعض أهل العلم على أن دم العبد ليس بنجس لأنه فرد من أفراد العموم. فهذا معنى اللفظ العام المستغرق لجميع أفراده. ثم بعد ذلك نتكلم في عدة مسائل في العام والخاص. المسألة الأولى التي نتكلم فيها ألا وهي مسألة أن العام، المسألة الأولى أن العام يكون محفوظا، والمسألة الثانية أن العام يكون مخصوص. فعندنا عام محفوظ، ثانيا عندنا عام مخصوص، ثالثا أن عندنا عام ورد على سبب لا يفيد التخصيص، ثالثا رابعا أن العام إذا كثرت المخصصات فيه، إذا كثرت المخصصات فيه لا يسلب عموم الباقي، أن العام إذا كثرت المخصصات فيه لا يسلب عموم الباقي. المسألة الخامسة أن التنصيص على بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيص العام. وأن سادسا والتنصيص على بعض أفراد العام بما يخالف حكم العام يقتضي التخصيص العام. هذه مسائل نحاول نتكلم حولها إن شاء الله. إذن عندك كم مسألة؟ ستة مسائل، صحيح؟ ست مسائل. المسألة الأولى أن العام يكون محفوظا، المسألة الثانية عام مخصوص، عام ثالثا يراد به خاص، واضح؟ رابعا أن العام إذا كثرت تخصيصاته لا تسلبه العموم، وخامسا العام التنصيص على بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيص العام، سادسا أن العام التنصيص على بعض أفراد العام بما يخالف حكم العام يقتضي تخصيص العام، هذه سادسا، سابعا أن العام الوارد على سبب لا يفيد التخصيص. كده عندك سبع بإيه؟ عندك سبع مسائل، واضح؟ طيب المسألة الأولى ومسألة العام والخاص هذه من أهم مسائل هذا العلم. المسألة الأولى ألا وهي العام المحفوظ، نقل ابن المنذر الإجماع الشوكاني في إشاد الفحول وغيره من أهل العلم على أن العام المحفوظ يظل على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، واضح؟ إذن أنا وأنت نتكلم في مسألة ما، واضح؟ نتكلم في مسألة ما، وليكن المسألة التي ذكرناها، تقول أنت مثلا الدم دم الإنسان نجس، واضح؟ وأنا أقول مثلا أن الدم دم الإنسان طاهر، فأنا احتججت عليك بالعام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المؤمن لا ينجس، واضح؟ لا ينجس، إذن لا ينجس إذن هو طاهر، لأن نفي الضد يستلزم إثبات الضد، لا ينجس إذن هو طاهر، فأنا قلت لا ينجس، لا ينجس هذا كلام عام، واضح؟ والعام يشمل جميع أفراده، كل جزئية في العام يشمل هذا العموم، هذا معنى قولهم العام يشمل جميع أفراده. فأنت بتقول لا، بأن الدم نجس، من الذي معه الأصل؟ الذي معه الأصل أنا، فأنا أقول هو عام. فإذا أردت أنت أن تخصص فعليك ماذا؟ فعليك الدليل الذي يخرج هذا الخاص من العام الذي ذكرته لك. واضح الكلام؟ فأنا أقول أحتج بالعموم، أنت لا يصح لك أن تخصص إلا بإيه؟ إلا بدليل. واضح الكلام؟ ليس لك أن تقول هذا خاص إلا بدليل آخر، سواء كان متصل أو منفصل كما سيأتي إن شاء الله. يعني مثلا يأتي إنسان يقول بأنه يجوز قتال الأمراء، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قاتل دون ماله فهو شهيد، ومن قاتل دون دمه فهو شهيد، ومن قاتل دون عرضه فهو شهيد. فيقول من قاتل دون ماله، واضح؟ فهذا الأمير مثلا أخذ بعض مالي، فبهذا الحديث يجوز أن أقاتله، لأن الكلام إيه؟ الكلام عام، لم يخصص أمير من غيره. طيب هذا الحديث أنت قلت بأنه عام، واضح؟ أنا أقول بأن هذا الحديث إنما هو خاص في الصائل، الصائل قطع الطريق أو الحرامي مثلا، واضح؟ هذا خاص فيه. فإذا قلت لك هذا خاص، إذا أنت تقول لي ما الدليل على تخصيص، لأن الكلام عام، من قاتل دون مالي فهو شهيد، فالكلام عام. واضح الكلام؟ فالعلماء يضعوا هذا الحديث في كتب الفقه عند باب دفع الصائل، ثم بعد ذلك يقولون أما الأمراء فعندنا نصوص بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث حذيفة، قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. إذن عند الأمير جاء عندي نص بتخصيصه، بهذا النص يسمى بتخصيص منفصل، لأن النص جاء منفصل عنه، كما سيأتي في تخصيص منفصل وهناك تخصيص متصل. تخصيص منفصل هذا الحديث عام، واضح؟ أنت بتقول بأن الأمير لا يندرج تحته، لأن عندي دليل خاص يخصص أن الأمير لا يجوز قتاله. بأي دليل؟ بدليل آخر. دليل آخر هذا يسمى تخصيص منفصل، لأن هذا الدليل منفصل عن هذا الدليل. واضح الكلام؟ وهناك تخصيص متصل. تخصيص متصل أن يكون التخصيص داخل النص، يعني مثلا تقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فقول النبي عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد، هذا كلام عام، حديث أبو سعيد الخدري، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، إلا المقبرة والحمام، قوله إلا ده استثناء، ده تخصيص متصل أم منفصل؟ متصل، لأنه جاء في النص. واضح الكلام؟ فإذا العام يبقى على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه. فأنت إن احتججت وقلت هذا خاص، أقول لك ما الدليل الذي سلب الخاص من هذا الإيه؟ من هذا العموم. واضح الكلام؟ يقول مثلا أيضا من رأى منكم منكرا فليغيره، من رأى منكم منكرا فليغيره، من أدي أداة الشرط، واضح؟ أدي منكرا، هذه نكرة، فتفيد ماذا؟ تفيد العموم، من رأى منكم منكرا فليغيره، هذا كلام عام، واضح؟ لكن تقول هذا كلام عام، فأقول لا، عندي تخصيص يخرج أيضا الأمير من إيه؟ من هذا لا يجوز قتاله، إنما النصيحة. طب ما الدليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. إذا من رأى من أميره شيئا يكره، هذا كلام إيه؟ هذا كلام عام، قوله فليصبر، إذن هذا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، إذن وجب الصبر وعدم الإيه؟ وعدم الإنكار على نية. واضح الكلام؟ إذن هذا تخصيص خرج من إيه؟ خرج من العموم الأول الذي هو من رأى منكم منكرا فليغيره. ممكن يأتي تخصيص آخر، ألا وهو إذا كان إنكار المنكر سيؤدي إلى منكر أكبر، فتغيير المنكر حينئذ يكون منكر. عندنا منكر أنت تريد أن تغيره لعموم هذا الحديث، لكن نقول تغيير المنكر إذا كان سيؤدي إلى منكر أكبر، فتغيير المنكر حينئذ يكون ماذا؟ حينئذ سيكون منكر، لأنك تريد أن تغير المنكر حتى يستبدل مكانه شيء صالح. لكن أنت إذا أردت أن تغير المنكر وجاء مكانه شيء أفسد منه، تغييرك للمنكر صار إيه؟ صار منكر أكبر. واضح الكلام؟ إذن ترك المنكر على الحال الأول أولى من أن تغيره بمنكر إيه؟ بمنكر أكبر. واضح الكلام؟ إذن العموم يكون العام الذي يكون محفوظ، لا يجوز سلب أي فرد من أفراده إلا بماذا؟ إلا بدليل يخصصه، والدليل الكتاب والسنة. واضح؟ وكذا إيه؟ وكذا الإجماع. هذا هو الأمر الأول، العام المحفوظ. المسألة الثانية ألا وهي العام الذي يراد به خاص. هناك عام ليس على العموم الشمول، إنما يراد به خاص فقط، وهذا موجود في لغة العرب. يعني مثلا تأتي لفظة عامة، ولكن هذه اللفظة لا يراد بها العموم الشمولي، إنما يراد بها شيء خاص فقط، مع أنها جاءت بلفظ العام. يعني مثلا الله عز وجل يقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. أول الآية ما هي؟ ماذا؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. هذه الآية يا أيها الناس، معنى يا أيها الناس يندرج فيها من؟ يندرج فيها المسلمون والكافرون والمنافقون والمشركون، صحيح، والصحابة، كله يندرج تحت كلمة يا أيها الناس. لكن لما قال ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله، إذن يا أيها الناس علمنا بالقرينة التي جاءت بعدها أن يا أيها الناس عام يراد به خاص وهم المشركون، مع أنها جاءت بلفظة إيه؟ بلفظة يا أيها الناس، مع أنها لفظة عامة إنما أريد بها إيه؟ أريد بها خاص. واضح؟ كمثل أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. طيب أمرت أن أقاتل الناس إما أن يكون مسلمون أو مشركون أو منافقون. واضح؟ أما المنافقون النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ منهم الظاهر ويكل سرائرهم إلى الله عز وجل. واضح؟ وأما المسلمون فلا يقاتلوا، لأنه قال أمرت أن أقاتل الناس، أما المسلمون فلا يقاتلوا. والمشركون أقسام، واضح؟ الكفار أقسام، منهم كافر حربي، ومنهم كافر معاهد، ومنهم كافر ذمي، ومنهم كافر مستأمن، فهم أقسام. واضح؟ فهل يقاتل المعاهد الذي بيننا وبينه عهد؟ لا يقاتل. فهل يقاتل الذمي الذي بين المسلمين؟ لا يقاتل. فهل يقاتل المستأمن الذي دخل دياري بأمان؟ لا يقاتل. إنما يقاتل من؟ الحربي. إذن أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هذا كلام عام، إنما قصد به من؟ قصد به المشركون، ثم بعد ذلك المشركون لفظ عام، واضح؟ إنما يراد به من؟ إنما يراد به خاص. واضح الكلام؟ فالعام قد يطلق على عمومه ولكن يراد به خاص، وهذا يعرف بالقرائن. يعني مثلا الله عز وجل يقول إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب إن الذين كفروا، الذين اسم موصول وهو من صيغ العموم، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب هذا كلام عام، ومع ذلك هناك أناس كافرون مشركون يسلمون ويؤمنون، صحيح؟ إذن ما معنى هذه الآية؟ لأن مقتضى الآية، عموم الآية يقضي على أن هناك أن المشركين، أن الكافرين لا يسلمون، سواء عليك أنذرتهم أم لم تنذرهم لن يؤمنوا بهذه الآية. ولكن الذين كفروا هذا كلام عام، إنما يراد به خاص من أمثال أبي جهل وأبي لهب، واضح؟ المعاندون الجاحدون، هؤلاء ختم الله على قلوبهم، فسواء عليه أنذرتهم أم لم تنذرهم، أم لم تنذرهم لم يؤمنوا، واضح؟ إذن هذا عام شمولي ولا عام مخصوص؟ عام مخصوص، ليس عام شمولي، واضح الكلام؟ فهذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة ألا وهي العام، الوارد على سبب لا يفيد التخصيص. ما معنى العام الوارد على سبب لا يفيد التخصيص؟ هذه مثلها كمثل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني الآية، آية الظهار مثلا نزلت في امرأة ثابت بن قيس مثلا، آية الملاعنة واضح نزلت في هلال بن أمية مثلا، الآية كذا نزلت في الصحابي فلان، الآية كذا نزلت في كذا. إذا نزلت الآية واضح في شخص ما، لا يقصد به أنها تخص من، تخص به هذا الشخص، إنما هي عامة لكل من اشترك مع هذا الشخص في هذه الحادثة أو هذه الواقعة، واضح الكلام؟ هي عامة لكل من اشترك مع هذا الشخص في إيه؟ في هذه الواقعة. يعني مثلا آية سورة المجادلة في الظهار، هذه الآية نزلت في امرأة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فقالت يا رسول الله إن زوجي جعلت له بطني وعاء وكذا وكذا إلى آخر الحديث، فنزل قوله تعالى لما قالت له يا رسول الله وإنه ظاهرني وقال أنت علي كظهر أمي، واضح؟ أنت علي كظهر أمي، يعني أنت محرمة علي كظهر إيه؟ كظهر أمي. فنزلت الآية في هذه، في هذه المرأة وفي شأن هذا، وفي شأن هذا الرجل، واضح؟ طيب ما الحكم الذي عليه؟ الحكم الذي عليه واضح أن تعتق رقبة، إن لم تستطع صم شهرين متتابعين، إن لم تستطع إطعام 60 مسكينا على ما في الآية. طب هذه الآية هي خاصة فقط، وهذا الحكم خاص فقط في هذا الصحابي الذي نزلت فيه؟ الجواب لا، إنما هي عامة لكل من اشترك معه في إيه؟ لكل من اشترك معه في هذه الحادثة، في هذا الحكم. فكل من قال مثلا لزوجته أنت علي كظهر أمي، نقول له نزلت هذه الآية في مثل إيه؟ في مثل هذا الأمر، فعليك أن تعتق رقبة، إن لم تستطع صم شهرين متتابعين، إن لم تستطع أطعم 60 مسكين. فإن قال إن هذه الآية نزلت في فلان، نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص، لا بخصوص السبب، والعام الوارد على سبب لا يفيد، لا يفيد التخصيص، واضح؟ وأيضا معها قاعدة، التخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم، يعني تخصيص الصحابي بالذكر لا يستلزم تخصيصه به، تخصيصه بالحكم. يعني مثلا من قال بأن النقاب خاص بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الكلام غلط، واضح؟ هذا الكلام إيه؟ هذا الكلام غلط. لماذا؟ لأن التخصيص بالذكر لا يستلزم إيه؟ التخصيص بالحكم. فالله عز وجل قال في سورة الأحزاب قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. طيب هذه الآية في من؟ في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني من أراد أن يسأل عن حكم واضح خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمه مثلا لا يعلمه إلا زوجاته عليه الصلاة والسلام فاسألوهن من إيه؟ من وراء حجاب. واضح؟ يعني هناك مسائل لا يعرفها إلا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري اختلف الصحابة في أن الرجل إذا جامع أهله ولم ينزه هل عليه غسل أم لا؟ فاختلف الصحابة في ذلك، منهم من قال بأنه إذا جامع زوجته وما أنزل يغسل فرجه ويتوضأ فقط، ومنهم من قال بل إنه لو جامعها وإن لم ينزل أيضا عليه الغسل، فاختلفوا. فقال أبو موسى الأشعري قال أنا أشفيكم. فذهب إلى عائشة رضي الله عنها، فقوله أنا أشفيكم دليل على أن الجهل مرض، صحيح؟ بيقول لهم أنا أشفيكم، معنى كده أن الجهل ده إيه؟ مرض. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما سؤال الشفاء العي، السؤال شفاء الجهل يعني. فقال أنا أشفيكم. طب نروح نسأل من في مثل هذه المسائل؟ فذهب إلى عائشة رضي الله عنها، وانتبه ما ذهب إليه إلا من؟ إلا لعائشة، لأنها أعلم نساء النبي عليه الصلاة والسلام بالأحكام. فقال يا أمه، ووقف خلف الباب فقال يا أمه، مع أنها محرمة عليهم واضح، وأزواجه أمهاتهم، فقال يا أمه إني أريد أن أسألك عن شيء ولكني أستحي. فقالت له لا تستحي من شيء أنت سائله عنه أمك التي ولدتك، إنما أنا أمك فسل. فسألها عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل يعني لا ينزل، وهذه تسمى عند علماء الفقه بالإكسال. الإكسال أن يجامع الرجل امرأته ولم ينزل، واضح؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث عائشة أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يجامع أهله ثم يكسل فهل عليه غسل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نعم، أجابه بالغسل. أنت إن لم تفهم هذا المصطلح ممكن يدخل في ذهنك كلمة يكسل يعني يكسل، يعني صحيح؟ ممكن تقرأ الكلمة يكسل أو يكسل، صحيح؟ لكن الإكسال عند العلم هو الذي يجامع أهله فلم إيه؟ فلم ينزل. فقال عائشة هل عليه غسل؟ فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع اليدان والرجلان ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. واضح؟ وإن إيه؟ وإن لم ينزل، دي رواية البخاري ومسلم. رواية الترمذي إذا جاوز الختان الختانة فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. واضح الكلام؟ فهذا هو الذي إيه؟ الذي يوجب الغسل. طيب أنت حينما نرجع إلى الآية وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إذا كانت ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ده يخاطب به الصحابة ويخاطب به زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فمن باب أولى من غيرهم. واضح الكلام؟ لذلك الله عز وجل قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة. طيب أقمنا الصلاة هل هذا خاص بزوجات النبي عليه الصلاة؟ لا. آتينا الزكاة هذا خاص بزوجات النبي عليه الصلاة؟ لا. إذن التخصيص بالذكر لا يستلزم إيه؟ لا يستلزم التخصيص بالحكم. إذن عندك عدة قواعد في هذه المسألة: أن العامل وارد على سبب لا يفيد التخصيص، واضح؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. التخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم، واضح؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام، الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، إذا خص إنسان بشيء لا يكون التخصيص للشيء، إنما يكون عام لكل من اشترك معه في مثل هذه الواقعة التي وقعت به، واضح الكلام؟ ثم بعد ذلك المسألة التي تليها، ألا وهي العام إذا كثرت مخصصاته بقي العموم على عمومه. القاعدة دي فيها خلاف بين أهل العلم، لكن ده الراجح اللي ذكره الإمام القرافي، ذكره القرافي في كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم، وأيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه يقول به أن العام إذا كثرت مخصصاته يبقى العموم على عموم. يعني إيه؟ يعني مثلا العلماء اختلفوا في مسألة وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، هل أرسل اليدين أم هل أضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع. فالشيخ الألباني رحمة الله عليه قال بأنه يسدل يديه، لا يضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه والشيخ ابن عثيمين قال بأنه عليه أن يضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من بعد الرفع من الركوع، واضح الكلام؟ طيب الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين احتج بماذا؟ بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث جابر يقول جابر أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، واضح؟ أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وفي سنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا، أين؟ في الصلاة. فقالوا هذا عام، قالوا هذا إيه؟ قالوا هذا عام، فيشمل ما قبل الركوع وما بعد الرفع من الركوع، ومن خصص فعليه إيه؟ فعليه الدليل، لأن إحنا ذكرنا العام الإيه؟ العام المحفوظ، لأن هذا يسمى إيه؟ عام. فذكرنا في أول الأمر أن من خصص فهو الذي عليه إيه؟ فهو الذي عليه الدليل. فالشيخ الألباني رحمة الله عليه قال هذا العام دخله مخصصات كثيرة، دخله إيه؟ مخصصات كثيرة، يعني أمرنا أن نضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة. في الصلاة أنت حينما تركع تضع اليد أين؟ على الركبتين، واضح؟ عند السجود أضع اليدين على الأرض، عند الرافع من السجود أضع اليد على الفخذين، واضح؟ إذن التخصيص الأول عند الركوع، التخصيص الثاني عند السجود، التخصيص الثالث عند الرفع من السجود أضع اليد على الفخذين، واضح الكلام؟ يبقى عندك في مخصصات. بقي ماذا؟ بقي القيام، صحيح؟ إذن بقي إيه؟ القيام. أيهما أكثر، التخصيص الاستثناءات أم الباقي؟ الاستثناءات هي الأكثر، صحيح؟ لأن الركوع سجود رفع من السجود، الذي سيبقى فقط هو ليه؟ هو القيام الأول والرفع من القيام الثاني، صحيح؟ ويسمى قياما. فقال لك الشيخ رحمة الله عليه الشيخ الباني قال هنا كثرت الايه؟ الاستثناءات والتخصيصات فيضعف العموم. واضح هذا؟ يضعف ليه؟ يضعف العموم. الإمام القرافي ذكر هذه المسألة في كتاب العقد المنظوم في الخاص والعموم، ذكر هذه المسألة قال: والعام الذي كثرت استثناءاته يبقى على عمومه ولو لم يوجد منه إلا فرد واحد. ولو لم يوجد منه إلا إيه؟ إلا فرد واحد. واضح الكلام؟ طيب، يعني مثلا قلت لك أطعم الطلبة، أطعم الطلبة، ثم قلت إلا أسامة وإلا محمد وإلا فلان وإلا فلان وإلا فلان، بقي ثلاثة واستثنيت مثلا منهم عشرة أو خمسة عشر، كان الذي عليك أن تفعل ماذا؟ أن تطعم من بقي. صحيح؟ لأن أنا قلت لك أكرم الطلبة، فده كلام عام. ثم بعد ذلك أنا استثنيت عدة إيه؟ عدة أشخاص. هل تفهم من كلامي أن الذين بقوا لم يستثنوا ألا تطعمهم؟ لا، بل تطعم إيه؟ من بقي، لأنك باق على العام الأول. وضحت المسألة؟ أنت باق على الإيه؟ على العام الأول. قلت مثلا وأنت في العمل: يا فلان زد مرتبات العمال. هذا كلام إيه؟ عام. إلا القسم الفلاني وإلا القسم الفلاني وإلا القسم الفلاني، هم أربعة أقسام. فأنت قلت إلا القسم الفلاني والقسم الفلاني والقسم الفلاني، بقي كم؟ قسم واحد. هل تذهب ولا تعطي أحد شيء؟ لو لم تعطي أحد شيء لأنكر عليك أم لا؟ لأنكر عليك. ولو قلت له والله أنت استثنيت الغالب، إذن أنا لا أعطي أحد، سيقول لك: لا، أنا قلت لك زد مرتبات العمال إلا فلان وفلان وفلان. واضح؟ وما قلت لك إلا فلان الآخر، سينكر عليك. وأيضا السامع لن يفهم إيه؟ لن يفهم العموم، إنما سيعطي إيه؟ سيعطي من بقي. واضح الكلام؟ يبقى هذا الأمر معلوم علميا ومعلوم إيه؟ معلوم بين الناس. إذن العام، وإذا كثرت استثناءاته أو التخصيصات فيه فيبقى على إيه؟ يبقى على عمومه ولو لم يوجد إلا فرد واحد. واضح؟ فالشيخ قال إيه؟ قال التخصيصات المخصصات دخلت إيه؟ دخلت فيه كثير، فهذا يضعف، يضعف العموم. لو سلمنا بأنه يضعف العموم، نعم أنا معك، لأنه ما صار عام قوي، لأنه إيه؟ ضعف. لكن ليس معنى ضعف أن ينتفى بالكلية. واضح الكلام؟ ليس معنى عام أنه ينتفى إيه؟ بالكلية. إذا بقي وضع اليد اليمنى على اليسرى في ماذا؟ في القيام الأول، وكذا في القيام الثاني. فمن خصص فعليه إيه؟ وعليه الدليل. أضف إلى ذلك أن في سنن النسائي من حديث أبو سعيد الخدري أن أبو سعيد الخدري قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام واضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة قائما. في الصلاة إيه؟ قائما. إذن كلمة قائما، إن قلت الحديث في القيام الأول، واضح؟ نقول الكلام عام، لأن القيام الأول يسمى قيام، والرفع من الركوع يسمى قياما. يعني في حديث رافع، رفع بن رافع المسمى بالمسيء صلاته، النبي عليه الصلاة والسلام علمه الصلاة ثم قال له: ثم ارفع، ثم اركع حتى تطمئن ركعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما. يبقى بعد الرفع من الركوع اسمه ايه؟ اسمه قائما، لغة وعرفا وشرعا. إذن أبو سعيد يقول: رأيت النبي سهل بن سعد، نعم، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده اليمنى على اليسرى إيه؟ قائما في الصلاة. يبقى هذا كلام عام، فمن خصص فعليه إيه؟ فعليه الدليل. واضح الكلام؟ فطبعا في يعني كان في استدلالات أخرى، لكن هذا الذي يخصني في المسألة التي نحن بصددها، أن العام وإن كثرت التخصيصات فيه واضح؟ فإن قلت يضعف العموم معك، أنا معك يضعف العموم، لكن لا يسلبه إيه؟ لا يسلبه العموم، وإنما يبقى وإن بقي فرض إيه؟ وإن بقي فرض واحد. هذه المسألة مهمة جدا. وضحت المسألة أم لا؟ إذن هذه المسألة أن العام الذي كثرت المخصصات فيه يبقى عليه، يبقى على عمومه، وإن سلب منه ما سلب، وإن لم يبق منه إلا إيه؟ إلا فرض واحد. وضحت المسألة. المسألة التي بعدها ألا وهي التخصيص، التنصيص على بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيص العام. ما معنى هذا الكلام؟ انتبهوا إخوان، باب العموم ده يعني من أصعب أبواب علم الأصول. التنصيص على بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيص العام. يعني إيه؟ يعني مثلا أنا قلت لك يا عمرو أكرم الطلبة، خلاص أطعم الطلبة، ثم قلت واضح إلا اسمك إيه؟ إلا سيد، عشان أعرف أكرم أطعم الطلبة إلا سيد، لا أكرم الطلبة، هذه في المسألة الثانية، أكرم الطلبة أطعم الطلبة، ده كلام إيه؟ ثم قلت لك بعد ذلك أطعم سيد، واضح؟ يبقى أطعم الطلبة ده كلام إيه؟ عام، ده نص لوحده. ثم على ذلك في نص آخر قلت لك إيه؟ أطعم سيد. طب ما هو سيد أصلا من ضمن إيه؟ من ضمن الطلبة، واضح؟ يبقى هذا يسمى التنصيص على بعض أفراد العام. أنا نصيت على بعض مين؟ أفراد الطلبة اللي هو سيد، وديت له حكم يوافق حكم الطلبة الذي هو الطعام، لا يقتضي تخصيص سيد بالطعام. واضح الكلام؟ إنما يفيد إيه؟ يفيد الاهتمام. واضح؟ يفيد إيه؟ يعني إحنا بنعملها في الدعاية، في الدعوة يعني. ممكن مثلا لو رحنا عند عم الحاج، إحنا عاملين لكم دعوة يا إخواننا عشان نأكلكم، تعرفين الدنيا ما الغلاء معيش والكلام ده كله، فنأكلكم تصعبتوا علينا. فبعد كده بيأكلهم، فقال إيه؟ إدي للراجل الطيب ده، خلاص بيقول له ابن أكل الناس يا ابن أكل الناس، ده كلام إيه؟ كلام عام، خلاص. بعد كده قال له إيه؟ قال له أكل الشيخ ده، شايفه كده يعني إيه؟ ما بيأكلش كويس ولا حاجة، خاسس، فقال له إيه؟ أكل الشيخ. إيه معنى أكل الشيخ؟ يعني هيأكل الشيخ ومش هيأكل حد ثاني؟ ها؟ يعني هيخصص الشيخ بالأكل بالطعام؟ لا، سيفهم منه إيه؟ يعني زيد توصى بيه، ده خاسس وحالته تعبان. واضح الكلام؟ إذن ناخذ منها إيه؟ إن ذكر الخاص بعد العام إنما يفيد الاهتمام ولا يفيد التخصيص. يعني مثلا كل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، كل من كان عدوا لله وملائكته، هذا كلام إيه؟ كلام عام، خلاص. طيب وجبريل وميكال، طب من ضمن الايه؟ من ضمن الملائكه، فلماذا خصص بالذكر؟ اي لاهميه جبريل وميكال. واضح الكلام؟ لاهميه ايه؟ جبريل وميكال. اذن التنصيص على بعض افراد العام بما يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيص العام. خذ مثال اخر. يعني مثلا العلماء اختلفوا، علماء الفقه اختلفوا في التيمم، هل يكون بالتراب أم يكون بأي شيء؟ واضح؟ يعني هل التيمم خاص في التراب فقط أم هو بكل ما على وجه الأرض، تراب أو رمال أو أحجار أو صخور أو جبال. الشافعي وأحمد قال بأن التيمم خاص فقط بإيه؟ بالتراب. ليه؟ قال لك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وجعلت تربتها طهور لنا. دي رواية حذيفة صحيح مسلم، رواية علي بن أبي طالب عند أحمد وجعل التراب لنا طهور. إذن التيمم خصص بماذا؟ بالتراب. واضح؟ معنى ذلك أن عند الشافعي وأحمد غير التراب إيه؟ لا يصح. إذن لو فيه رمال لا يصح، لو فيه أحجار جبل مثلا كده ما ينفعش تجمع عليه. مالك وأبو حنيفة وابن حزم وابن تيمية قالوا لا، التيمم كلام عام. كلام ايه؟ عام. طب ما الدليل على العموم؟ قالوا لأن الله تبارك وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا. فتيمموا صعيدا، الصعيد هو كل ما على وجه الأرض. ما هو الذي على وجه الأرض؟ يعني الأرض هذه شيء عليها أفراد، ما الذي عليها؟ عليها تراب وعليها رمال وعليها أحجار وعليها جبال، صحيح أم لا؟ هذه تسمى الأفراد التي على الأرض. طيب يبقى ده كلام عام، واضح؟ طيب جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال وجعلت تربتها طهور لنا، يبقى ذكر فرد من إيه؟ نص على فرد، نص على فرد من أفراد العام ألا وهو التراب. لا يقتضي تخصيص الصعيد بالتراب، مفهوم ولا الكلام صعب؟ الكلام صعب. ها طب انتوا بتقولوا ايه؟ خليك معانا. اقول العلماء اختلفوا في موضوع الايه؟ التراب. فالشافعي واحمد قالوا بان التراب فقط هو الذي يتيمم به. ابو حنيفه ومالك وابن حزم وابن تيميه وغير من العلم قالوا لا، ليس بخاص بالتراب، انما هو بكل ايه؟ ما على وجه الارض، لان الله تعالى قال فتيمموا صعيدا، الصعيد كل ما على وجه الارض. طيب الشافعي واحمد قالوا بان النبي عليه الصلاه والسلام قال جعلت تربتها طهور وجعل التراب لنا طهور، إذن خصص بالتراب. فالعلماء قالوا إيه؟ قالوا لا، بأن التراب ده فرد من أفراد العام. واضح؟ فرد من أفراد العام. العام ما الذي على وجه الأرض؟ تراب، رمال، أحجار، واضح، جبال، هذه أفراد العام. خصص ذكر فقط التراب، لا يقتضي التخصيص به بالتراب كما ذكرت لك. أكرم الطلب، واضح، ثم أكرم فلان، لا يقتضي تخصيص الطلب بفلان. كذلك فتيمموا صعيدا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وجعلت تربتها طهور، لا يقتضي تخصيص الصعيد بإيه؟ بالتراب. واضح الكلام؟ مفهوم المسألة؟ إذن التراب ده لا فرد من أفراد ماذا؟ من أفراد العام، لا يخصص به العام. خلاص كده؟ يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى عن الاحتكار، وفي رواية لا يحتكر إلا خاطئ. العلماء اختلفوا في الاحتكار في كتب الفقه. ايه هو الاحتكار اصلا؟ احتكار مش احتقار. الاحتكار حبس السلعة مع احتياج الناس إليه. والقيد الثاني ده مهم، لأن ممكن إنسان يخزن سلعة وهي مليانة السوق براحتك، صحيح؟ مفهوم؟ ممكن إنسان يخزن سلعة وهي مليانة في السوق، هذا لا يسمى احتكار، إنما يقيد الاحتكار بماذا؟ مع احتياج الناس إليه. فواحد احتكر، حبس سلعة عنده، حبس السكر عنده، قال لك السكر ايه شوية كده وهيغلى. واضح؟ فاحبس انت، احبس وانت احبس. واضح؟ فحبس السلعة. العلماء اختلفوا هل الاحتكار خاص بالطعام ام هو عام في كل شيء. الامام مالك قال الاحتكار خاص في الطعام، خاص بايه؟ بالطعام، يعني لا يجوز احتكار الطعام. طب يجوز احتكار الأدوية؟ على الكلام هذا يجوز. يجوز احتكار الحديد، مثلا الطوب، أمور البناء، أي شيء تاني غير الطعام، على كلام مالك إيه؟ يجوز. لماذا قال الإمام مالك ذلك؟ خد بالك، الجمهور قالوا النبي عليه السلام قال كلاما عام، قال لا يحتكر إلا خاطئ. واضح؟ إلا إيه؟ إلا خاطئ. وفي رواية نهى النبي عن الاحتكار، ده كلام عام. الإمام مالك قال هناك رواية بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن احتكار الطعام، نهى عن احتكار إيه؟ الطعام. خليك معايا. إذا نهى عن الاحتكار ده كلام إيه؟ عام، عام يشمل تحته أفراد كثيرة. طعام، نهى عن احتكار الحديد، نهى عن احتكار الأشجار، نهى عن احتكار الفاكهة، نهى عن احتكار كذا، أفراد كثيرة. لكن جاء في رواية نهى عن احتكار الطعام، فبنقول إيه؟ بأن الطعام نص عليه وهو فرض من أفراد العام، وأخذ حكم كحكم العام، لا يقتضي تخصيص العام بالطعام. أنا بقول كلامه الغرفي ها؟ مفهوم؟ لا يقتضي تخصيص الايه؟ العام بالطعام، إنما يقتضي ايه؟ ها؟ الشدية الأكثر، الأكثر ايه؟ الأكثر شدية. لكن لا يقتضي هذا أن غير الطعام لا يحتكر. ليه؟ لأن أنت لو خصصت بهذا ما ينفعش التخصيص، لأن التنصيص على الطعام وهو فرد من أفراد العام لا يقتضي لإيه؟ التخصيص. لأن أنا عندي العام الأول لا يحتكر إلا، لا يحتكر إلا خاطئ، نهى عن الاحتكار، ده كلام عام. بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث خاص، واضح، قال نهى عن، قال نهى عن احتكار الطعام، يبقى ده فرد من أفراد العام. طب يدلنا بإيه؟ يدلنا على أهمية هذا، على شدة هذا، على أن من احتكر الطعام اسمه أكبر من اسم إيه؟ من اسم من احتكم، من احتكر غيره. واضح المسألة؟ طيب خذ مثال آخر. النبي عليه السلام مثلا قال في الحديث الذي رواه الجماعة، إلا لا الجماعة، حديث أبو هريرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذن من هذا الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا في الخارج، يعني أنت قمت من النوم مثلا، قمت من النوم وجدت الماء إيه؟ الماء منقطع، واضح؟ ما فيش ماء، وأنت عندك ماء في مثلا شيء خزان مثلا أو في برميل مثلا عندك، فأنت قبل أن تقوم وتضع يدك في هذا الشيء الذي فيه الماء، واضح، إناء مثلا فيه ماء، قبل أن تضع يديك عليك أن تغسل يديك إيه؟ في الخارج أولا، قبل أن تضع يديك في هذا إيه؟ في هذا الإناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه، واضح، فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. طيب عندنا رواية إذا استيقظ أحدكم من الليل، واضح، إذا استيقظ أحدكم من إيه؟ من الليل. العلماء قالوا هل إذا استيقظ من الليل فقط أم إذا استيقظ في أي وقت من أوقات النهار أو الليل؟ واضح؟ الصحيح أن الكلام إيه؟ عام، لكن خص عن الليل، إن غالب الناس إيه؟ واضح؟ يكونوا في هذا، لكن الليل ده فرض من أفراده ورث المسألة. إذن التنصيص على بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيص العام. وضحت المسألة؟ من هنا تفهم مسألة ألا وهي مسألة القيام، قيام الليل، هل يجوز الزيادة عن 11 ركعة أم لا؟ ابن عبد البر في التمهيد نقل إجماع المسلمين على أنه يجوز الزيادة عن 11 ركعة، إجماع المسلمين. ابن تيمية رحمه الله عليه في مجموع الفتاوى قال: ومن ظن أن هناك عدد لا يزاد عليه ولا ينقص منه فهو مخطئ. يعني من يقول مثلا بأنه لا يجوز الزيادة عن كذا فهو مخطئ. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية وغير من أهل العلم. انتبه، الذي خصص ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صلاة الليل قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح. إذن هذا الرجل قد يصلي مثنى مثنى إلى قد يزيد عن هذا بكثير، مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. وهذا كلام إيه؟ كلام عام. طيب، عائشة بتقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. إذن فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. فقال: إذن هذا العموم يخصص به بفعل النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو 11 ركعة. غلط، لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام فرد من أفراد العام، 11 ركعة فرد من أفراد العام، لا يخصص بها العام، لا يخصص بها العام. واضح الكلام؟ يعني مثلا صلاة الليل مثنى مثنى، الرجل حينما سأل عن صلاة الليل فهو جاهل بقيام الليل، فمن باب أولى أن يكون جاهلا بعدد الصلاة، بعدد الركعات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له كلاما عاما: صلاة الليل مثنى مثنى. واضح الكلام؟ فلا يصح أن تقول بأن هذا عام يخصص بالإحدى عشرة ركعة. لماذا؟ لأن الإحدى عشرة ركعة دي فرد من أفراد الإيه؟ من أفراد العام. من هنا شيخ الإسلام تيمية قال إيه؟ قال: ونجمع بين قوله وفعله عليه الصلاة والسلام بأن من كان في نفسه طاقة لإطالة القيام لإطالة القيام والقراءة فله أن يفعل كفعله عليه الصلاة والسلام ويصلي 11 ركعة، فيطيل القراءة ويصلي بإحدى عشرة ركعة. ومن كان يعلم من نفسه عجزا أو ممن خلفه عجزا فيطيل الركعات ويقل من القراءة لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. واضح الكلام؟ لكن لا يصح أن يخصص الإيه؟ العام. واضح الكلام؟ لا يصح أن يخصص العام. وده اللي رد به الشيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوى لما قالوا له بأن هذا عام يخصص بفعله عليه الصلاة والسلام. الشيخ ابن عثيمين قال لهم: لا، هذا غلط، خطأ غير صحيح، لأن فعله عليه الصلاة والسلام الإحدى عشرة ركعة لا يخصص بها عام، إنما هي فرض من إيه؟ من أفراد العام. طيب، متى يخصص العام؟ هذه القاعدة التي تليها، أن التنصيص على بعض أفراد العام بما يخالف حكم العام يقتضي تخصيص العام. إذن علمنا متى لا نخصص العام، لكن كيف متى نخصص هنا العام؟ قلت لك، شوف القاعدة بتقول إيه؟ التنصيص على بعض أفراد العام بما يخالف حكم العام. فأنا قلت لك مثلا أكرم الطلبة، خلاص، إلا سيد. أنا في المثل الأول قلت لك أكرم الطلب، بعد قلت لك أكرم سيد، فكان تنصيص على بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام فلا يفترض تفصيل العام. لكن قلت لك هنا أكرم الطلبة إلا سيد، يبقى لما قلت لك إلا سيد أنا أعطيت سيد حكم يوافق حكم العام ولا يخالفه؟ ها يخالف، لأن أنا قلت لك أطعمه إلا فلان لا تطعمه. إذن أنا أعطيته حكما يخالف حكم العام، إذن هنا يخصص العام، واضح؟ هنا يخصص الإيه؟ هنا يخصص العام. من هنا تفهم النبي عليه الصلاة والسلام لما قال مثلا الأرض كلها مسجد، كلام عام، إلا المقبرة والحمام، يبقى أعطى المقبرة والحمام حكما إيه؟ يخالف حكم العام. هنا يقتضي إيه؟ تخصيص العام، واضح الكلام؟ إذن عرفنا متى نخصص ومتى لا نخصص، واضح المسألة؟ التخصيص كنا على قسمين، تخصيص متصل وتخصيص ماذا؟ وتخصيص منفصل. قلنا التخصيص المتصل هو الذي يكون إيه؟ ها؟ يكون في النص. المنفصل هو الذي يكون في نص إيه؟ في نص خارج، واضح الكلام؟ طيب، لذلك يعني نكون تكلمنا بشيء من الاختصار في مسألة الإيه؟ في مسألة العموم والخصوص، لكن لابد إيه؟ أن تفهم هذه المسألة لأنها مهمة جدا، واضح؟ في سؤال فيها؟ قال هنا والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة. التخصيص تمييز إيه؟ تمييز بعض الجملة. قد يكون تخصيص يوافق حكم العام، وقد يكون تخصيص يخالف حكم العام، صحيح ولا لا؟ ايه مالكم فيه؟ كلام صعب؟ ها؟ ايه؟ بيقول هنا التخصيص تمييز بعض الجملة، تمييز بعض الجملة، قد يكون تمييز يوافق وقد يكون تمييز يخالف. لما قلت لك أكرم الطلبة ثم قلت أكرم سيد، ده تمييز يوافق ولا يخالف؟ يوافق. ثم قلت أكرم الطلبة إلا سيد، ده تمييز يخالف ولا يوافق؟ يخالف، واضح؟ هنا ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، يجوز الاستثناء من الجنس أو من غيره، هذا في خلاف بين أهل العلم. يعني مثلا الله عز وجل يقول فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، واضح؟ إلا إبليس، هذا إيه؟ هذا استثنى، واضح؟ استثناء إلا إبليس يعني ما سجد، والله عز وجل قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. طيب إبليس هنا كان من الجنس أم من غير الجنس؟ ومن غير الجنس، واضح؟ من غير إيه؟ من غير جنس الملائكة، واضح الكلام؟ قال والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط، والمقيد بالصفة يحمل على المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. هذه مسألة أخرى، ألا وهي مسألة حمل المطلق على المقيد. العلماء يقولون متى يحمل المطلق على المقيد؟ إذن المسألة الأولى دخل في العام والخاص، ثم بعد ذلك سيتطرق إلى إيه؟ إلى مسألة حمل المطلق على على المقيد. المطلق والمقيد العلماء يذكرون فيه يقولون متى يحمل المطلق على المقيد ومتى لا نحمل المطلق على المقيد. عندك أربعة أقسام، عندك أربعة أقسام. عندك إذا اتفق في السبب واتفق في الحكم فيحمل المطلق على المقيد، وإذا اختلف في السبب واختلف في الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد. هذه ثانية. الثالثة وإذا اتفق في السبب واختلف في الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد. هذه الثالثة. الرابعة وإذا اتفق في الحكم واختلف في السبب فلا يحمل المطلق على المقيد. معلش هو ممكن يكون النهاردة الموضوع جامد شوية، واضح؟ يبقى عندك أربعة إيه؟ عندك أربعة أقسام. القسم الأول إذا اتفق في السبب واتفق في الحكم يحمل مطلق على المقيد، وإذا اختلف في السبب واختلف في الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد. إذا اتفق في السبب واختلف في الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد، وإذا اتفق في الحكم واختلف في السبب فلا يحمل أيضا مطلق على المقيد. واضح؟ طيب، يعني مثلا ما الفرق أولا بين العام والمطلق؟ لأن ممكن يشكل عليك هذا مثلا، ما الفرق بين العام والمطلق؟ المطلق عمومه بدلي، المطلق عمومه بدلي، العام عمومه شمولي. يعني انتبه، قلت لك عندي في البيت رجال، واضح؟ أطعم الرجال الذين في البيت، أطعم الرجال إذا جاءوك، خلاص؟ أطعم الرجال إيه؟ إذا جاءوك. الرجال هذا كلام إيه؟ عام، ده عام شمولي، خلاص؟ اسمه عام إيه؟ عام شمولي. طيب المطلق خلاف ذلك، المطلق عمومه بدلي، واضح؟ قلت لك إذا جاءك رجل فأطعمه، ممكن يأتيني زيد، يأتيني عبيد، يأتيني عمرو، يأتيني فلان، يأتيني فلان، واضح؟ إن لم يكن عبيد يبقى زيد أطعمه، إن لم يكن زيد يبقى عمرو أطعمه. ده عموم إيه؟ بدلي. واضح الكلام؟ مش عموم شمولي. يعني مثلا فتحرير رقبة، طب أي رقبة؟ واضح؟ يبقى ده عموم بدلي، إن لم تكن رقبة كافر مثلا فرقبة مسلم، فرقبة عبد، فرقبة مولى، ده كلام إيه؟ كلام بدلي، واضح؟ لذلك تأتي نكرة، تأتي عندنا نكرة فقط، لذلك فتحرير رقبة. طيب تحرير الرقبة أي رقبة؟ يعني مثلا الذي حلف والذين عقدت أيمانكم فإطعاموا 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طيب أو تحرير رقبة أي رقبة؟ هذا اسمه عموم بدلي، عموم إيه؟ بدلي، مش عموم شمولي. طيب متى يحمل المطلق على المقيد؟ كنا في الأول إذا اتفق في السبب واتفق في الحكم، هنا يحمل المطلق عليه، يحمل المطلق على المقيد. واضح؟ يعني مثلا تفضل مثلا ايه الوضوء والتيمم ده اتفق في السبب واتفق في الحكم. ايه طيب ده غلط، ده في اتفاق السبب واختلاف الحكم. واضح؟ انتبه. الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم، خلاص، وايديكم الى المرافق. ده اسمه ايه؟ غسل اليد الى المرفق، قيد بايه؟ قيد بالمرفق. واضح؟ طيب لو جاء النبي عليه الصلاه والسلام وقال لك اذا توضات، واضح، فاغسل وجهك ويديك وامسح رأسك واغسل رجليك، اغسل وجهك ويديك. طيب يديك إلى أين؟ هل إلى هنا أم إلى المرفق أم إلى هنا؟ كلام مطلق، واضح. لكن القرآن قال إيه؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذن الآية ما الحكم فيها وما السبب فيها؟ يعني هذه الآية ما الحكم الذي فيها؟ الوضوء، صحيح. ما السبب؟ رفع الحدث. أنت تتوضى ليه؟ ممكن تتوضى عند رفع حدث. طيب هذا الوضوء عند رفع الحدث، يبقى السبب برفع الحدث الحكم هو الوضوء. الحديث السبب فيه رفع الحدث في الوضوء، واضح. الحكم فيه ها رفع الحدث، ده السبب. ايه الحكم؟ الوضوء. يبقى لو اتيت مثلا بالآية والحديث هكذا، اذن الآية السبب رفع حدث، الحديث السبب رفع حدث، خلاص. الآية الحكم وضوء، واضح. الحديث الحكم وضوء. إذن يحمل مطلق الحديث على مقيد الآية. واضح المسألة؟ يحمل مطلق الحديث على إيه؟ على مقيد الآية. يعني مثلا النبي الله عز وجل قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طيب فاقطعوا أيديهما، اليد من أين؟ أقطع من هنا ولا أقطع من هنا ولا أقطع من هنا؟ الكلام إيه؟ الكلام هنا مطلق. طيب يأتي استأتي السنة تبين أن قطع اليد عند الإيه؟ عند الرسغ. إذن السنة مع الآية، الآية ما الحكم فيها؟ قطع اليد. ما السبب فيها؟ السرقة. الحديث ما الحكم فيه؟ قطع اليد. ما السبب فيه؟ السرقة. فيحمل مطلق الآية على إيه؟ على مقيد السنة، عمل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة. إذن يحمل المطلق على إيه؟ يحمل المطلق هنا على المقيد. واضح؟ طيب القسم الثاني وهو إذا اختلف في الحكم واختلف في السبب. إذا اختلف في الحكم واختلف في السبب لا يحمل المطلق على المقيد أبدا. يعني مثلا الآية آية الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الآية الثانية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فيجي مثلا مفتي زكي يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ده كلام مطلق، يبقى يحمل على المقيد اللي في آية الوضوء، يبقى نقطع اليد من عند المرفق. ينفع؟ لا ما ينفعش. ليه؟ تعال نشوف الآية. الآية الحكم فيها وضوء والسبب فيها رفع حدث. الآية دي الحكم فيها قطع يد، السبب فيها سرقة. بقى لا يحمل المطلق على المقيد لأن السبب والحكم إيه؟ اختلفا. واضح الكلام؟ طيب ممكن يتفق في السبب ويختلف في الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد. يعني مثلا آية الوضوء مع آية التيمم، آية التيمم فتيمموا صعيدا وطيبة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. طيب فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى أين؟ يعني عند التيمم بتمسح، أمسح إلى أين؟ هل أمسح إلى المرفق أم إلى العضد؟ الآية أطلقت فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. الجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي قالوا التيمم يكون المسح إلى المرفق. ليه؟ قال لك الآية يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. واضح؟ يبقى إلى المرافق إذن تقيد مطلق آية التيمم. لكن لماذا الصحيح مذهب أحمد بن حزم على أن التيمم إنما يكون عند الرسغة فقط؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر بيّن لعمار بن ياسر أن المسح يكون عند إيه؟ عند الكفين، على الكفين فقط. واضح الكلام؟ الجمهور قال لك مطلق الآية فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم يقيد وأيديكم إلى المرافق. طب تعال نشوف الآية دي والآية دي. آية الوضوء السبب فيها رفع الحدث، الحكم فيها وضوء. آية التيمم السبب فيها رفع الحدث، الحكم فيها تيمم. لا يحمل المطلق على المقيد. وضحت المسألة؟ يبقى من هذه المسألة فهمت ما هو الراجح. الراجح مذهب مين؟ مذهب أحمد وابن حزم. طب لماذا مذهب أحمد وابن حزم هو الراجح؟ لأن المطلق هنا لا يحمل على المقيد لأنه اختلف في إيه؟ اختلف في الحكم. وضحت المسألة؟ طيب مثلا مسألة إسبال الثياب، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إسبال الثياب أو ينزل الثوب تحت الإيه؟ الكعبين. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في هذه المسألة؟ كما في حديث صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال وذكر منهم والمسبل إزار. انتبه، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. طب الثلاثة دول رايحين فين؟ رايحين في داهية. صحيح؟ منهم مين؟ والمسبل إزار. خلاص كده؟ طيب إن ده حديثهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، وده حديث. خلاص؟ وعندك قول النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الإسبال أيضا، قال من جر ثوبه من خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. خليك معانا، عندك نص من جر ثوبه من خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. إيه السبب؟ ايه السبب في الحديث؟ اسبال الازار. ما الحكم في الحديث؟ لا ينظر الله اليه يوم القيامه. الحكم خليك معايا، الحديث بيقول ايه؟ من جر ثوبه من خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. لم ينظر الله اليه يوم القيامه ده الحكم ولا السبب؟ الحكم. لماذا؟ أحسن، إذن السبب هو إسبال الإزار، الحكم هو لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فعلى الحديث الآخر، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، يعني هذا الجزء من القدم في النار. واضح؟ يبقى ما هو الحكم في هذا الحديث؟ أن هذا الجزء من عند الكعب إلى الرجل هذا الذي يعذب في النار، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. طيب هذا الجزء حكمه العذاب، طيب ما السبب؟ إسبال الإزار. طيب يبقى هات معي النص ده، من جر ثوبه من خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. خلاص، وحط تحت النص التاني ألا وهو ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. الحديث الأول السبب فيه إسبال الإزار، الحديث الثاني إسبال الإزار. الحديث الأول الحكم فيه لم ينظر الله إليه يوم القيامة، يعني كله في النار. الحديث الثاني الحكم فيه هذا الجزء فقط فيه في النار. إذن لا يحمل المطلق على المقيد. إذن لا يصح الفتوى بأن إسبال الإزار المحرم إذا كان من خيلاء، صح كده؟ فهمت المسألة؟ نعم. آخر جزئية. طيب عشان نوصل الحديث، كلا الحديثين حديثه من جر ثوبه من خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، خلاص. الحديث الآخر ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، حديثينه. طيب الحديث الأول ما السبب فيه؟ من جر ثوبه من خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. السبب أنه جر ثوبه من خيلاء، الحكم لم ينظر الله إليه يوم القيامة، خلاص. طيب الحديث الآخر ما أسفل الكعبين من الإزار، طيب ده السبب، ما الحكم؟ ها السبب أنه أسفل الإزار وما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ما الحكم؟ أن هذا الجزء في النار. طيب الحديث الأول السبب فيه إسبال الإزار، الحديث الثاني السبب فيه إسبال الإزار. الحديث الأول الحكم فيه أنه كله في النار، الحديث الثاني أن هذا الجزء فقط في النار. إذا لا يحمل المطلق على المقيد. إذا خطأ الفتوى التي تقال إيه؟ بأن إسبال الإزار يكون من كبر وخيلاء فقط هو المحرم، غلط، لأن أنت كده حملت المطلق على المقيد. لأن لو قلنا الفتوى هكذا أن إسبال الثياب المحرم إذا كان من خيلاء، يبقى أنت كده حملت المطلق على إيه؟ على المقيد، اللي هو من جر ثوبه من خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. واضح؟ حملت المطلق هذا على المقيد الثاني، وده غلط، ما ينفعش، لأن في اختلاف في إيه؟ اختلاف في الحكم. هذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة، والثاني ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، فلا يصح حمل المطلق عليه على المقيد. واضح الكلام؟ نعم. أخونا بيقول لماذا لا يكون فعل النبي عليه السلام يحمل المطلق الأول على المقيد؟ ده ليس مطلق. صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، ده ليس مطلق، لأنه عام شمولي مش عام بدلي، ده عام شمولي مش بدلي، واضح؟ فالعام الشمولي جاء النبي عليه السلام مثلا صلى 11 ركعة، بدأ اسمه فرد من أفراد العام، واضح؟ حتى لو سلمت لك بأن ده مطلق وده مقيد لا يصح حمله برضه. ليه؟ لأن العلماء، وده ذكروا القرافي برضه، قالوا بأن المطلق إذا كان له أكثر من مقيد لا يصح حمل المطلق عن المقيد. وانت عندك حديث عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، وفي رواية في مسلم عن 13 ركعة. لو قلت أن 13 ركعة الركعتين دول من صلاة العشاء أقول لك عليك الدليل، الركعتين دول من سنة الفجر أقول لك عليك الدليل، لأن قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 13 ركعة، وفي رواية عن 11 ركعة. يبقى لو قلنا بأن كلامك مطلق يبقى عندي إيه؟ عندي قيدانه. لماذا حملته على المقيد 11 ركعة وما حملتوش على 13 ركعة؟ غلط، أتحداك لو جبت هذه الرواية، لأن رواية ابن عباس فقط في صحيح مسلم، ابن عباس قال صلى النبي عليه وسلم 13 ركعة يعني من الليل. في رواية عائشة لما قالت 13 ركعة قالت ثم أذن الفجر فقام فصلى ركعتين، دي بعد 13 ركعة، عشان كده مش هتلاقيها أبدا. ليه؟ يجوز أن يصليها بعد الوتر. ليه التعنت؟ صلاها في الآخر 13 ركعة أم لا؟ يعني صلاها 13 ركعة في الآخر أم لا؟ طيب جزاكم الله خير، السلام عليكم.